بدأ يدور عليها لقعد بنتها، راح لقاها مريضة طرحت الفراج، جاب احد اخواننا من الاطباء يكشف عليها، قال له ده عايزة تتنقل مستشفى، مستشفى خاصة ومستشفى يعني بتتكلف، طب في فلوس مفيش فلوس، طب في علاج مفيش علاج، وفضلت عند بنتها حتى ماتت هذه السيدة وهي مش لاقي علاج تتعالج بيه. في ميزان مين بقى؟ في ميزان مين هذه الحالات؟ اللي يظن ان الحالات دي مش في ميزاننا يبقى واهل. يا جماعة يا جماعة احنا بنرمي اللحمة في الزبالة، احنا نصنا بيرمي اللحمة في الزبالة يا جماعة. الواحد اتعزم مرة عزومة والله ما هي ترابيزة سفرة، شقة كاملة الراجل فضى شقة وفرش لنا سفر في الشقة كلها خرفان وديو. قلت سبحان الله اغنى الناس في العزومة دي ما كلوش رز، يقول لك احنا ناكل لحمة بس. احد اخوة احد مشايخنا الدعاء اتعزم مرة في عزومة، الراجل اللي عزمه دبح له 50 جمل، 50 جمل يعني تخيلوا احنا عايشين في طرف شكله ايه، والناس هلا وفي فقرة في فقرة وفي ناس بتموت من الجوع وفيه وفي ناس مش لاقية دواء وفيه. يا جماعة الشقق بتاعتنا احد الشباب كان بيتجوز فبيقول لواحد انا جايب 9 مراتب فبيحسبوا يحطوهم فوق بعض يعني على سرير واحد، بيقولوا انت هتنط بباراشوت على السرير ولا ايه؟ قال له لا ده مرتبتين على السرير واثنين تحت السرير واثنين فوق الدولاب. قال له ليه؟ قال له سنوا بلدنا كده ما تجوزش غير ب9 مراتب. قال طب والناس اللي مش لاقيه تاكل يا جماعه؟ احنا فينا ناس الوقت حمامات بيوتها الحنفيات اللي فيه فوق ال 20,000 جنيه تمنها، احنا فينا ناس الوقت الطبلوهات اللي في الريسبشن بس الطبلوهات او في الكوريدور الطبلوهات بس بعشرات الالوفات من الجنيهات ان لم يكن من الدولارات. في ميزان مين الناس الفقراء؟ في ميزان مين الناس اللي مش قادره تاكل؟ لما تدخل على واحده ست فقيره تلاقيها مريضه رجلها من كتر القعده حصلها ضمور، عندها شاشه عظام 98%، عندها فشل كلوي، عندها انيميا خبيثه، عندها غده كظريه وعندها امراض ثانيه وفقر دم. هذه المريضه اللي مش لاقيه تتعالج في ميزان مين؟ عايزين نقف نفكر، انت كان ممكن تطلع حاله من الحالات دي. الموضوع خطير يا جماعه، الموضوع فرض مش فضل، فرض. احد الناس يقول لك الشحاتين قد للشحات، ايه ده اغنى مني؟ يا جماعه انتوا شفتوا الناس دي بتاكل العيش بالمخلل؟ احد الدعاء بيقولوا له نروح للفقراء دول، ما ممكن يكونوا مش ملتزمين. قال لهم الحقوهم قبل ما النصارى ياخدوهم. قال تعالى ما سلككم في سقر اللي ودكم في جهنم الرهيبه دي؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ربنا جمع ما بين عدم اطعام المسكين وما بين الكفر، ما بين ده وما بين ده. اسمع بقى الاشد منها، يا ليتني لم اوت كتابية. لما يصدر الامر من الله سبحانه وتعالى ان ده هلك في جهنم يفضل يقول قدام الناس يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالية، نفعني مال بايه، نفعني مركزي بايه، نفعتني دنيتي بايه. ثم يصدر الامر التنفيذي من الملك الجليل، خذوه فغلوه ايدوا ايديه ورجليه ورقبته، مش بس كده ثم الجحيم صلوه، مش بس كده ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ عشان جريمتين، جريمتين. الجريمة الاولى انه كان لا يؤمن بالله العظيم، والجريمة الثانية ولا يحض على طعام المسكين. يا رب انت جايب حقك مع حق الفقير والمسكين. الموضوع خطير يا جماعة، الموضوع في غاية الخطورة. المرأة اللي عندها 4 عيال وجوزها مات وكل يوم بتقتل نفسها عشان تجيب لهم وجبة واحدة بس، هدف حياتها تجيب لهم كل يوم وجبة واحدة بس، وبالليل تنيم الطفل الصغير ده عشان ما يقولهاش جعان، وتبعت ده يذاكر مع واحد صاحبه عشان يمكن يأكلوه هناك. الست اللي عندها 3 عيال وجوزها طريح الفراش نايم ما هوش قادر يشتغل، وهي خرجت تمسح في عيادة من العيادات، وبعد كده اضطرت تقعد هي كمان مع جوزها في البيت ما هيش قادر ان هي تشتغل هي كمان، وباعت مرتبة سرير بيتها لان هي مش لاقي حاجة، مش لاقي قفل عشان تجيب اكل عيالها. في واحدة ست كانت بتقول لاحدى النساء اللي بتودينا معونات، بتقول لها انا مش عايزة اكل، انا مش عايزة اي حاجة، مش عايزة فلوس، هاتولي بس طبق رز كل يوم عشان القوت. مرة خدنا كرتون التفاح ونزلنا على احد الاقسام الصعبة جدا في احد المستشفيات، العيالين كانوا مبهورين بمنظر التفاح، مبهورين. الصدقة برهان، برهان يعني ايه؟ برهان يعني نور، زي نور الشمس هتنور لك طريقك وقلبك وحياتك وابرك وصراطك. الصدقة برهان ليه؟ ليه ربنا سماها صدقة؟ لان الفقير ده مش منتظر انه يغتنى في يوم من الايام، ولا منتظر انه حتى لو مدح فيك حد يسمع المدح ولا يقدر مدحه. يعني انت بتطلع حاجة الواحد يقينا مش هتاخد ثمرتها في الدنيا، فدلالة انك مصدق ان في اخرة، انك مصدق. يا جماعة ساعة الموت الواحد اكتر حاجة بيندم عليها انه ما طلعش صدقة، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فا

شكله ايه؟ يعني يا جماعة احنا عايزين نحس بالمعاناة شوية. يعني من المناظر المألوفة في المستشفيات الوقت، ام عندها 70-80 سنة جات المستشفى الوحيدة ما حدش بيسأل عليها من ولادها، ويبقوا يجوا يسألوا عليها مرة وخلاص. ليه؟ ليه وصلنا للدرجة دي؟ ليه وصلنا حتى الاخ لما يجي يصرف على اخته، ولا الزوجة لما تيجي تصرف على اخوها، الزوج يقف لها او الزوجة تقف له؟ ليه يا جماعة؟ ليه بقت قلوبنا شديدة في الرحمة على المخلوقين؟ ارحموا من في الارض، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الارض يا جماعة. عشان الصدقة، الصدقة هتقف لك في دنيتك، الصدقة هتقف لك في اخرتك، الصدقة هتقف لك في قلبك. مرة احد الاخوة كان يعني بيحضر الاكل بقى، واللحمة والاكل والرز والخضار، وعمل طبق جميل كده، ولسه جاي ياكل، الباب خبط. مين؟ لقى عامل القمامة جاي ياخد الزبالة. فقال سبحان الله، الراجل ده زمانه جعان اكتر منه، ادهاله وهو قضى الغدا كده ايه من غير الاكل ده. السعادة اللي حسها في قلبه شكلها ايه؟ يا سعادتك وانت رايح للاسرة الفقيرة بطبق اكل وبتفاح وبلحمة، يا سعادتك وانت داخل على اسرة فقيرة بفرختين، ولا بكيس رز وخضار وخزين البيت، يا سعادتك وانت بتجري في صنايع المعروف، يا سعادتك وانت بتبذل الخير، يا سعادتك وانت بتشيل اللقمة من بقك تديها للفقير. الصحابي ليلة جاي تجهيز جيش العسرة، سهر طول الليل ينزح بير مية الواحد عشان يكسب درهم يتصدق بيه، من شدة ثواب الصدقة وأثر الصدقة. ربنا جاب الإنفاق من الإيمان، قال ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لأن الإنفاق هو اللي يطهر قلبك من الشهوات والشبهات، وهيجيب اليقين وهيجيب التصديق وهيزود الإيمان. يا جماعة صدقتك دي حبة بترميها في الأرض، إزاي؟ مش ربنا بيقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل؟ حبة خد بالك، لو رميت بذرة تفاح هيطلع تفاح، رميت بذرة كريزة هيطلع كريز. كان احدى النساء لما تدي الواحد سائل حاجة تديله 50 جنيه 100 جنيه، الراجل يجري وراها، يا ست انت مش عارفة انت اديتني ايه، تقول له انا عارفة خلاص بقى، خلاص انا عارفة انا اديتك ايه، تقول انا اديله الصدقة اللي تغنيه مش الصدقة اللي تخليه يسألني ويسأل غيري. اتطلعي ذهب يجيلك ذهب، اتطلعي فلوس هيجيلك فلوس، عايز يجيلك ايه طلعي اللي انت عايز يجيلك منه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكم تصدقنا يا معشر النساء، الستات بتوع المدينة فقراء بس تطلعوا ذهب لغاية ما حجر بلال ما عادش بلال قادر يقف، انتوا اغنى منهم ما بتطلعوش ليه؟ طلعي لك هويشة لليتامى، طلعي لك سلسلة تبقى ليك عند ربنا المرضى الفشل الكلوي، طلعي لك عقد يبقى ليك عند ربنا المرضى السرطان. طلعها يا جماعة، عندك موبايلين بيع واحد وطلع واحد للفقراء، بيع واحد اكفلوا اسر فقيرة، انزل لاسر جماعة من الجامعات الخيرية قول لهم انا تحت امركم، عربيتي تحت امركم في توصيل اي حاجة للفقراء، انزلي شاركي، شارك في صنع الخير وتوصيل الخير للناس، جلد الاضاحي بتاع العيد ادي الاقرب جماعة خيرية ليك، اعملوا اي حاجة خير، انزل يوم العيد، انزل يوم العيد للاطفال الغلابة اللي في المستشفيات، زوريهم وادوهم هدايا، روح يا اخي لاي حد يتيم يوم العيد اديله من الهدايا، ملوش اب يديله هدية، انزل هات مبلغ من المال وانزل على اي مستشفى وزع فلوس، فزرف على عيانين فقراء وغلابه وقاعدين في المستشفى مش عارفين يشتغل ولا عارفين يصرفوا على نفسهم منين. يا جماعه هترمي بذره تفاح، حب التفاح هترمي بذره ايه؟ كمثل حبه. خدوا بالكم يا جماعه، ما حدش يقول انا معيش فلوس، معيش فلوس ازاي؟ اشمعنى لما كارت الشحن بيخلص بتطلع الفلوس، لما التلفزيون بيتحرق بتطلع الفلوس، اشمعنى لما لما لما لما الموبايل الشاشه بتاعته بتبوظ بتطلع الفلوس؟ اشمعنى يا جماعه الفلوس بتطلع لما الدنيا بتتأثر والفلوس ما بتطلعش لما الفقراء يحتاجوا؟ لو تعرف الفرق في صحيفتك قبل الصدقة وبعد الصدقة قلبك هيدوب من شدة حب الصدقة، وهتحس ان الفقير ده اكبر كنز في حياتك. لو تعرف الفرق في حب ربنا ليك ورضا ربنا عنك قبل الصدقة وبعد الصدقة هيبقى الصدقة دي احب عبادة لقلبك. لو تعرف الفرق في نعيمك في الجنة قبل الصدقة وبعد الصدقة هيبقى صنائع المعروف دي احب شيء في حياتك. انت ممكن بعد الحلقة الوقت تقوم تكمل على الفرخة بتاعت الغداء، انما هو بقاله اسبوعين ما كانش لحمة. انت ممكن بعد الحلقة تنزلي تروح تقضي مشوار، تركب مواصلات تروح تيجي، ممكن هو عايز يقضي مشوار معوش فلوس يركب مواصلات، مشلول اسمه فقير من الفقر، من شل العمود الفقري، من كسر العمود الفقري، مشلول مش عارف يعمل حاجة في حياته، مش عارف يتجوز، مش عارف يروح، مش عارف يجي، مش عارف يفتح مشروع يكسب منه، فقير غلبان. يا جماعة عايزين نبقى من اهل صنائع المعروف، عايزين نبقى فرسان صنائع المعروف، عايزين نبقى فرسان.